يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يريد الحج ويريد أن يوكل من يذبح عنه أضحية بالرياض، فهل يصح أن يحلق رأسه بعد الانتهاء من العمرة والحج قبل ذبح الأضحية؟ يحلق رأسه للنسك لا بأس، لكن لا يأخذ من أظفاره ولا من شعوره من شاربه أو باطه أو حتى تذبح الأضحية، أما حلق الرأس فيعمله لأجل النسك. نعم.